خير البرية أنوارك بهية يا خير البرية أنوارك بهية ويا الفجر كانت بتنور علي يا أجمل هدية من رب البرية يا أجمل هدية من رب البرية بكل الدنيا دي يا جد الحسنين أحبك.